bi fajal mujdamana wa ya tu ghusnul khitam wa tina ma qad sa'alna min atayakal jisam wa tina ma qad sa'alna بين كتفيه على ما خاتم الرسل الكرام بين كتفيه على ما خاتم الرسل الكرام في المدينة قد حضرنا مجمع القوم الكرام قد حضرنا مجمع القوم الكرام كتفيه على ما خاتم الرسل الكرام بين كتفيه على ما خاتم الرسل الكرام في المدينة قد حضرنا مجمع القوم الكرام في المدينة Okay. صلى الله